يعطيكم العافية. أنا الدكتور أحمد دباس، أخصائي الطب النفسي والإدمان. اليوم بدنا نحكي عن التعامل مع المريض الصرع. الصرع هو حالة مرضية الشخص بيعاني من نوبات تشنجية خلالها بفقد الوعي، ممكن يوقع على الأرض، بصير في تشنجات بيديه برجليه، وقتها ما بيكون يعني ما بيكون باخذ وبيعطي مع المحيط اللي حواليه. من أهم الأشياء بس نشوف شخص بيعاني من نوبة صرع هي انه نتأكد انه في مكان آمن، يعني اذا كان بالشارع بعيد عن السيارات، اذا كان في البيت او في المطبخ مثلا بعيد عن الكاونتر، بعيد عن السكاكين، بعيد عن اي شيء، فنتأكد اول شيء من سلامته وسلامتنا احنا. الشغلة الثانية بدنا نحاول نحطه على جنبه اليسار، عساس اذا في اي افرازات تتكون تمه انها تطلع بسهولة بدون ما يتشردق فيها او ينخنق فيها. في بعض الاشياء اللي لازم ما واحد يسويها لما يشوف واحد حالة أو بمر بنوبة تشنجات أو نوبة صرع. واحدة من الأشياء اللي هي نحاول نثبت المريض عشان نمنع هاي التشنجات تصير بيديه ورجليه. هاي ما حتفيد وبس حتسوي ضرر أكثر، وممكن حتى تسوي كسور أو تمزقات بالأوتار والعضلات. الشيء الثاني، ما نحاول نشد على المريض إنه نفتح ثمه أو نحط إشي ثمه، لأنه إحنا مدامنا حاطينه على جنب ما راح يتشردق على لسانه، ما راح يتشردق بأي إشي، وبالعكس إذا حاولنا نفتح ثمه ونحط إشي بثمه ممكن هذا الإشي يتشردق عليه. والشيء الأخير إنه بدنا نستنى على المريض لحد ما يصحى ويفيق ويكتمل وعيه، لحد ما نشربه إشي أو نطعمه إشي مشان يستريح. ما بدنا نستعجل بهاي الأشياء، لأنه برضه أول فترة بس تخلص فترة التشنج بيكون المريض شوي ملخوم، مو عارف إيش اللي عم بصير حواليه، وعيه ممكن ما يكون كامل، فإذا طعمناه أو شربناه أي إشي ممكن يتشردق فيه وينضر.